بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يخبر سبحانه وتعالى أن من كانت العاجلة وهي هذه الدنيا هي همه، أرادها وأراد أن يعيش لحياته الدنيا فقط ولم يرفع بصرا إلى الآخرة ولم يرجو رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة ولا خاف من عذابه في الآخرة، بل كانت الدنيا هي كلها همه ومبلغ علمه، كما هو الشأن في كل الكفار الذين جحدوا الآخرة أو الذين يعني نسوها وراءهم ظهريا. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة هذه الحياة الدنيا، قال جل وعلا: عجلنا له فيها ما نشاء من الرزق. فلا يأخذ من الرزق ومن العمر ومن متع هذه الحياة إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى، إلا ما شاءه الله عز وجل. ولمن نريد، فليس كل ساع في الدنيا ومريد لها بالغ إياها ومحصل لها، بل لن يحصل إلا على ما يريده الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد يريد أن يعطي بعض الساعين ولا يريد أن يعطي، ضيق على من يشاء سبحانه وتعالى. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم في الآخرة لا يعني مصير له ولا جزاء له عند الله تبارك وتعالى إلا أن يصلى جهنم يدخلها مذؤوما مدحورا. مذموما مدحورا، والمذموم هو الذي ناله الذم من كل أحد، ناله الذم من نفسه فهو يمقت نفسه: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك عندما يقولون: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومذموم ممن حوله من أهل النار، مذموم من إبليس كذلك يذمهم ويشتمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا وأولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح